بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. لما فرغ المؤلف رحمه الله من أحكام الطهارة من الحدث الأصغر، انتقل إلى بيان أحكام الطهارة من الحدث الأكبر، طهارة من الحدث الأصغر بالوضوء كما هو معلوم، طهارة من الحدث الأكبر تكون بالاغتسال. فقال: باب الغسل بضم الغين. الغسل يطلق على الفعل بمعنى الاغتسال، وأما الغسل بفتح الغين فهو الماء الذي يغتسل به، وأما الغسل بكسر الغين فهو المادة المطهرة التي تستعمل مع الماء كالسدر وما في حكمه من المنظفات، هذا يسمى الغسل. نعم. والغسل مصدر غسل، يغسل غسلا واغتسالا، وشرعا هو استعمال الماء لجميع البدن، استعمال الماء على جميع البدن بصفة خاصة. نعم. باب الغسل وموجبه خروج المني دفقا بلثة. موجبات الغسل ذكر المصنف ستة منها، ذكر المصنف ستة، هي على سبيل الإجمال: أولا خروج المني بلذة، اثنين تغييب الحشرة في الفرج على التفصيل الآتي، ثلاثة الحيض، أربعة النفاس، خمسة إسلام الكافر، ستة الموت. هذه موجبات الغسل. نعم. وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونها، لا بدونهما من غير نائل. هذا الموجب الأول، خروج المني من القبل ذكرا كان أو أنثى، خروج المني دفقا بلذة، قوله بلذة يكفي عن قوله دفقا، إذا خرج المني بلذة يلزم من هذا أن يكون دفقا، فإذا خرج منه مني دافق كما قال تعالى: خلق من ماء دافق، في حال اليقظة وجب عليه الاغتسال، قوله صلى الله عليه وسلم لعلي: إذا فضخت الماء فاغتسل، يعني إذا دفقت الماء بقوة فاغتسل، وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل. والفضخ هو الدفق، باللذة. أما النائم فإذا خرج منه مني فإنه يغتسل مطلقا سواء شعر باللذة أو لم يشعر. فمن استيقظ ووجد الخارج من المني فإنه يجب عليه الاغتسال، لأن هذا هو الاحتلام، هذا هو الاحتلام. وقد لا يشعر النائم باللذة، لذلك لا يشترط أن يجد اللذة، لأنه قد لا يدري بها ولا يشعر بها. أما إذا خرج المني من المستيقظ بدون لذة، انساب منه وخرج، هذا لا يوجب عليه الاغتسال، وإنما يوجب عليه الوضوء كما سبق، لأنه خارج من سبيل فيوجب الوضوء، إن صحبه لذة أوجب الغسل، وإلا أوجب الوضوء فقط. نعم. وموجبه خروج المني دفقا بلذة، دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم، وإذا انتقل ولم يخرج اغتسل له. فإن خرج إذا انتقل المني من صلبه، أحس بانتقاله من صلبه لكنه انحبس ولم يخرج، يقول يجب عليه الاغتسال، وهذا محل نظر. صحيح أنه لا يجب عليه الاغتسال إلا بالخروج، مثل ما لو أحس الإنسان بالريح في جوفه تتحرك ولكنها لم تخرج، لم يجب عليه طهارة. فمجرد انتقاله من صلبه وإحساسه بذلك لا يوجب عليه الغسل حتى يخرج منه شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا فضخت الماء فاغتسل. نعم. فإن خرج بعده لم يعده، إذا انتقل ولم يخرج على هذا القول اغتسل له، فإن خرج بعد ذلك لم يعد الاغتسال، لأنه حدث واحد فلا يوجب اغتسالين. والصحيح ما سمعتم أنه لا يجب الاغتسال بمجرد الانتقال من غير خروج، هذا هو الصحيح. نعم. وتغييب حشفة أصلية، هذا الثاني، هذا الموجب الثاني، تغييب الحشفة وهي رأس الذكر، تسمى الكاميرا، إذا غيبها يعني أدخلها في فرج، في فرج وجب الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، يعني ختان الرجل وختان المرأة. وفي الحديث الآخر إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل، مجرد التغييب في الفرج يوجب الاغتسال سواء أنزل أو لم ينزل، يوجب الاغتسال على الاثنين. نعم. وتغييب حشفة أصلية في تخرج الزائدة، الأصلية يخرج لو كان لإنسان حشفة زائدة، الزائد لا حكم له، الأصلية وهي التي يخرج منها البول هذه هي الأصلية. نعم. في فرج أصلي يخرج منها البول والمني هذه هي الأصلية، أما الزائدة هذه لا حكم لها. نعم. تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي، كذلك في فرج أصلي لو كان الفرد زائد إنه لا يجب الغسل فلا يتعلق به أحكام. نعم. قبلا كان أو دبرا، القبل هذا لا إشكال فيه، كذلك الدبر، دبر المرأة أو دبر الذكر والعياذ بالله باللواط هذا يوجب الغسل لأنه فرج مشتهى حتى من البهيمة، حتى لو غيب ذكره في فرج بهيمة فإنه يجب عليه الغسل. لا، ولو من بهيمة أو ميت، ولو من بهيمة أو لو كان الفرج الذي غيب فيه للبهيمة وجب عليه الغسل لأنه فرج يشتهى فيوجب عليه الغسل، كذلك من ميت لو أدخل ذكره في فرج امرأة ميتة أو إنسان ميت وجب عليه الاغتسال. نعم. وإسلام كافر، هذا الثالث، ثالث مما يوجب الغسل إسلام الكافر، إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل، قوله صلى الله عليه وسلم لقيس بن عاصم رضي الله عنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، ولما أراد ثمامة بن أثال أن يسلم ذهب واغتسل ثم جاء وأعلن إسلامه، قالوا فدل هذا على وجوب الاغتسال على الكافر إذا أسلم، هذا قول. والقول الثاني أنه لا يجب عليه ذلك وإنما هو من باب الاستحباب، من باب الاستحباب، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر به كل من أسلم، لم يرد أن كل من أسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالاغتسال، فأمره به بعض الأحيان يدل على الاستحباب. نعم. لأن ترك الباقين يدل على عدم الوجوب، لو كان واجبا لألزم به جميع من يسلمون. نعم. وموت الرابع الموت، الرابع الموجبات الغسل الموت، فإذا مات الإنسان وجب أن يغسل، والحكمة في تغسيل الميت كما سبق لنا أنها تعبدية، لأن الموت لا يرتفع بالاغتسال مثل ما ترتفع الجنابة والحيض والنفاس، الموت لا يرتفع باقي، إذن فتغسيله واجب، تغسيله واجب، ولكن الحكمة في ذلك الله أعلم بها، وهذا معلوم أنه في غير الشهيد، شهيد المعركة، شهيد المعركة لا يغسل كما يأتي في كتاب الجنائز. نعم. وحيض، هذا الخامس، الخامس من موجبات الغسل الحيض، فإذا حاضت المرأة خروج الحيض منها يوجب الغسل، ولكن لا تغتسل حتى ينقطع، حتى ينقطع الدم، بقوله تعالى اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، والتطهر هنا المراد به، المراد به الاغتسال. نعم. ونفاس، نفاس الثالث، النفاس، نفاس بضم النون لأن هذا اسم مرض، وأسماء المرض تكون بالضم مثل عضال، داء عضال وهكذا، نفاس، جشا، كل أسماء الأمراض تكون إذا كانت على وزن فعال فإنها تكون مظلومة الأول. فالسادس من موجبات الغسل النفاس، خروج دم النفاس. فإذا ولدت المرأة خرج منها دم، فهذا الدم يسمى بالنفاس، مأخوذ من التنفس، لأن رحم المرأة يتنفس بالولادة فيخرج منه هذا الدم، فسمي النفاسا تسمية للمسبب باسم السبب. فإذا انقطع دم النفس انقطاعا كاملا وجب عليها الاغتسال كما يجب على الحائض. نعم. ونفاس لا ولادة عارية عن دم. أما لو ولدت ولم يخرج منها دم فإنه ليس عليها غسل لعدم وجود السبب. لو ولدت امرأة ولم يخرج منها دم، ويقع هذا يحصل أحيانا، فليس عليها غسل، إنما يكون عليها الوضوء، لأنه خرج من فرجها، الخارج من الفرج يوجد الوضوء. فإن كان هذا الخارج دما أو غيره من الأحداث الكبرى فإنه يوجب الاغتسال، وإن كان هذا حدث أصغر فإنه يوجب الوضوء كما سبق. نعم. ومن لزمه الغسل حرم ما يحرم على ما يحرم على من يلزمه الغسل، يتحرم عليه أشياء، تحرم عليه الأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أصغر كما سبق. الأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أصغر ويزاد عليها، يزاد على هذه الأشياء قراءة القرآن سواء من المصحف أو عن ظهر القلب. المحدث حدثا أكبر لا يجوز له أن يقرأ شيئا من القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ما لم يكن جنبا، فكانت الجنابة تحدثه صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن، فدل على أن من عليه حدث أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس فإنه لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب. نعم. ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن، هذا واحد. ويعبر المسجد لحاجة، الثاني يحرم عليه اللبث، اللبث في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض والجنب من اللبث في المسجد. وأما المرور، مجرد المرور فلا بأس به، إنه يمر ويأخذ حاجة ويقرأ، لكن إن أراد أن يجلس إنه لا يجوز له ما دام عليه حدث أكبر، وذلك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، حتى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، إلا عابري سبيل، من الباب الآخر لا مانع من ذلك، العبور ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وهي حائض: ناوليني الخمرة من المسجد. والخمرة الفراش، فراش صلى عليه. قالت: إنها حائض. فقال صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست بيدي. فأمرها أن تتناول هذا الفراش من المسجد وهي حائض، لأن هذا مجرد مرور، فدل على جواز المرور لمن عليه حدث نفل. أما البقاء في المسجد وعليه الحدث الأكبر فهذا لا يجوز إلا إذا احتاج، إذا احتاج إلى الجلوس فإنه يجلس بشرط أن يتوضأ، بشرط أن يتوضأ، لأن الوضوء يخفف الحدث فيتوضأ ويلبس في المسجد. نعم. ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء. غير وضوء، إذا احتاج إلى الجلوس في المسجد فإنه يتوضأ. إن اغتسل هذا أتم، وإن لم يغتسل فإنه يتوضأ، لأن الوضوء يخفف الحدث. نعم. ومن غسل ميتا، وكان الصحابة يتوضعون ويجلسون، يتوضعون من الجنابة وعليهم جنابة ويجلسون في المسجد. نعم. ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء، هذه الأغسال المستحبة، الأغسال انتهى الغسل الواجب أو الأغسال الواجبة، انتقل إلى ذكر شيء من الأغسال المستحبة. الأغسال المستحبة كثيرة، حوالي 18 غسلة، ذكر منها هنا 2 ويأتي البقية إن شاء الله. نعم. من غسل ميتا، من غسل ميتا هو الذي يباشره ويقلبه، لا الذي يصب الماء، استحب له أن يغتسل بعد الفراغ من تغسيل الميت، بقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. غسل ميتا فليغتسل، هذا محل الشاهد. وأما من حمله فليتوضأ، هذه اللفظة لم تثبت. نعم. أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم. ومن الأغسال المستحبة إذا أفاق الإنسان من جنون، صابه جنون، غيب عقله، أو أفاق من إغماء، أصابه إغماء، والإغماء آفة تغيب العقل وليست جنونا ولا سكرا، فقد أغمي على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن زال عقله بجنون أو إغماء أو سكر والعياذ بالله، استحب له الاغتسال بعد ذلك. قدم لنا أن زوال العقل ينقض الوضوء من نواقض الوضوء، فهو يوجب الوضوء لكنه لا يوجب الاغتسال. نعم. أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم، سن له الغسل. أما إن احتلم في أثناء الإغماء أو الجنون، خرج منه مني، فإنه يجب عليه الاغتسال، لأنه مثل المحتلم النائم سواء. النائم أيضا زال عقله بالنوم، ومع هذا إذا احتلم وجب عليه الاغتسال، فكذلك ما يشابهه من الإغماء والجنون. نعم. والغسل الكامل. طيب، الغسل الكامل يعني صفة الغسل، الغسل ينقسم إلى قسمين: غسل كامل وغسل مجزي. الغسل الكامل هو الذي يشتمل على الواجبات والسنن، هذا هو الكامل. وأما الغسل المجزي فهو الذي يشتمل على الواجبات فقط. نعم. والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي، أن ينوي أولا، وهذا واجب لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا تصح الطهارة بدون نية، لأنها عبادة، والعبادات لا تصح إلا بنية. ثم يسمي يقول بسم الله كما سبق في الوضوء، والتسمية في الوضوء وفي الاغتسال عند الإمام أحمد واجبة وعند الجمهور مستحبة. على كل حال يسمي سواء من باب الوجوب أو من باب الاستحباب. نعم. ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه. يغسل يديه ثلاثا، هذا إذا كان لم يقم من نوم الليل، أما إن كان قائما من نوم ليل فإنه يجب عليه غسل كفيه ثلاثا. أما إن كان من نوم نهار أو لم يحصل منه نوم فغسل كفيه مستحب كما في الوضوء. نعم. ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه، ثم يغسل ما لوثه، ثم يغسل ما أصابه، ما أصابه أثر الجماع من فرجه وما لوثه من ما يقرب من فرجه، يعني يستنجي ويغسل ما أصابه شيء من الجماع أو من الخارج. المرأة كذلك ما أصاب دم الحيض من فرجها وما حواليه. نعم. ويتوضأ، يعني يبدأ بالاستنجاء أول شيء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل يغسل فرجه أولا، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، لأن عليه حدثين، لأن عليه حدثين، حدث أكبر وحدث أصغر. فالحدث الأصغر يزيله بالوضوء، الحدث الأكبر يزيله بالاغتسال، فيبدأ بالوضوء من الحدث الأصغر، فإذا فرغ انتقل إلى الاغتسال. نعم. ويحفي على رأسه ثلاثا ترويه، ترويه، ثم يبدأ بالاغتسال، فيحثو على رأسه، يحثو على رأسه أي يصب الماء بكفيه على رأسه ثلاث مرات. يرويه بمعنى أنه يدخل الماء إلى وصوله فيغسله ظاهرا وباطنا وما استرسل منه. لو كان عليه رأس ولو جدايب ولو خارف يغسل ما استرسل من شعر رأسه، ويروي الرأس بحيث يصل الماء إلى جلدة الرأس ولا يكفي يغسل ظاهر الشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان يحثو الماء على رأسه ثلاث مرات ويرويه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يفيض الماء على بقية الجسم. نعم. ويعم بدنه غسلا ثلاثا. والمرأة أيضا كذلك تعمل ما يعمل الرجل في رأسه، تحثو على رأسها ثلاثا ترويه بها ظاهرا وباطنا، وإذا كان مظهورا، إذا كان مظهور جدائي فإنها لا تنقضه من أجل الجنابة، وإنما تنقضه عند الغسل من الحيض أو الغسل من النفاس فقط. أما عند الجنابة فيكفي أن تفيض عليه الماء، لأن الجنابة تتكرر فيشق عليها أن تنقضه كل مرة. أما الحيض والنفاس فهذا لا يتكرر. نعم. وحتى عند الحيض والنفاس اختلف العلماء هل تنقضه أو لا، فيه اختلاف أيضا. نعم. ويعم بدنه غسلا ثلاثا، غسلا ثلاثا، ثم إذا فرغ من رأسه فإنه يعم بدنه، يعني يسبغ عليه الماء حيث لا يترك من بدنه شيئا إلا أوصل إليه الماء، ويتفطن للمغابن، يتفطن للمغابن كالأبطين والسرة وطي الركبتين، تفطن لهذه الأشياء لأنها لا يصل إليها الماء إلا بعناية. ثلاث مرات يفيض على بدنه الماء ثلاث مرات، هذا مستحب، والكافي مرة واحدة تعم البدن. نعم. ويدلكه، يدلكه، الدلك مستحب وليس واجبا. الواجب إسباغ الماء عليه بحيث يجري عليه الماء ولا يكون مسحا، هذا هو الإسباغ، هو إجراء الماء على الجلد ولا يكون مسحا حتى يعم الجلد. وأما الدلك فإنه سنة، إن حصل الدلك فهو أفضل لأنه أبلغ في التطهير، وإن لم يحصل فليس بواجب. نعم. ويتيامن كذلك، هذا من المستحبات أنه يبدأ بالميامن في الوضوء وفي الاغتسال، يغسل شقه الأيمن ثم يغسل شقه الأيسر، وإن أفاض الماء على جسمه عموما أجزأ ذلك، لكن كلام الآن في الأفضلية. نعم. ويغسل قدميه مكانا آخر، قال إنه يتوضأ في الأول، والوضوء يكون منه غسل الرجلين. بعض العلماء يرى أنه يعيد غسل رجليه، يستحب أن يعيد غسل رجليه بعد الفراغ من الاغتسال مرة ثانية، وبعضهم لا يرى ذلك، يقول يكفي غسل الرجلين مع الوضوء مسبقا ولا يحتاج إلى غسلهما مرة ثانية، إلا إذا كان المكان فيه طين أو فيه ما يلوث الرجلين فإنه يعيد غسلهما، أما إذا كان المكان ليس فيه تلويث فلا حاجة إلى إعادة غسل الرجلين إذا غسلهما مع الوضوء. وإن توضأ وأخر غسل رجليه بعد الاغتسال فلا بأس، فهو مخير، إن شاء غسل رجليه مع الوضوء ولا يعيد غسلهما، وإن شاء أخر غسلهما إلى ما بعد فراغه من الاغتسال. نعم. والمجزئ أن ينوي وانتهى من الغسل الكامل، انتقل إلى الغسل المجزي وهو المشتمل على الواجبات فقط. نعم. والمجزي أن ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة، هذا هو المجزي، أن يعم بدنه بالغسل مرة واحدة، هذا الواجب. نعم. أن ينوي هذا واجب، أن يسمي هذا واجب، يعم بدنه بالغسل هذا واجب. نعم. ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع، هذا مقدار الماء الذي يستعمل في الطهارتين. بيان المقدار المشروع، لأن المسألة لا هي مسألة إسراف وتلاعب بالماء ويقول الإنسان الماء كثير، لا، مسألة شرع، مسألة اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالمد وهو ربع الصاع، وكان يتوضأ بالمد، وهو ربع الصاع، وكان يغتسل بالصاع وهو أربعة أمداد، وهو أكمل الناس طهارة عليه الصلاة والسلام. ما كان يسرف في الماء، بل كان ينهى عن الإسراف في الماء، لأن هذا فيه غلو في العبادة، وفيه إهدار للماء بدون فائدة، فالإسراف في الماء لا يجوز، ولو كان الإنسان على نهر أو على بحر، لأن هذه عبادة، والعبادة لا يجوز الإسراف فيها، ويجب الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن الإسراف في الماء قد يجر إلى الوسواس، ولأنه قد يسرف في الماء ولا يرتفع حدثه، يسرف في الماء ويصب ماء كثير ويصبه الحدثين أجهل، أقل من الصاع وأقل من المد في الوضوء جاهز. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد، فإذا أسبغ بأقل هذا جائز، لأن المهم الإسباغ، ما هو المهم كثرة الماء، مهم الإسباغ، وكثرة الماء ينهى عنها لأنها إسراف، فيجب التفطن لهذا. عن بعض الناس خصوصا لما توفر الماء ولله الحمد بواسطة شبكات الماء التي عممت على البيوت، صاروا لا يبالون بإهدار المياه الكثيرة، وهذا محرم ولا يجوز، لأنه إسراف، ولأن هذا الماء ما جاء إلا بتكاليف باهرة، ماء ثمين جاء بتكاليف باهرة، فلا يجوز للإنسان إهداره في غير فائدة، يجب التفطن لهذا. والعبادات ليست للإسراف، عبادات اتصال، واقتداء للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين كذلك، من تقليل الماء أن ينوي بغسله الحدثين الأكبر والأصغر، يفيض الماء على جسمه مرة واحدة ناويا الحدثين، ويرتفع الحدثان بذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى الحدثين الأكبر والأصغر وأفاض الماء على جسمه، أو انغمس في الماء الكثير ناوي رفع الحدثين، أجزأ ذلك ويسقط عنه الترتيب في الوضوء والموالاة، لأن الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى، والطهارة الكبرى ليس فيها ترتيب ولا موالاة. نعم. ويسن بجنوب غسل فرجه، والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وقت، إذا لم يغتسل الجنوب، يعني أخر الاغتسال، يجوز له يؤخر الاغتسال، يجوز له تأخير الاغتسال ما لم يرد ما يشترط له الاغتسال، فيجوز أن يجامع في أول الليل ويؤخر الاغتسال إلى الفجر، يجوز ينامه جنب. فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أحيانا، وإن بادر بالاغتسال فهو أفضل، إن بادر بالاغتسال فهو أفضل. لكن إذا أخر الاغتسال وأخذ بالجواز فإنه إذا أراد أن يأكل يستحب له أن يغسل فرجه ويستنجي ويتوضأ ثم يأكل، هذا من باب الاستحباب. أو أراد أن ينام فإنه يستنجي ويتوضأ وينام على وضوء، أو أراد اللبس في المسجد كما سبق فإنه يتوضأ أيضا ويبقى في المسجد. نعم. في أكل ونوم ومعاودة وضوء. كذلك إذا أراد يعاود الوضوء يجوز أنه يعاود بدون اغتسال ويجمع الأحداث في غسل واحد. وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه في الميقات في ذي الحليفة، طاف على نسائه بغسل واحد عليه الصلاة والسلام. يجوز معاودة الوضوء ولو لم يغتسل، لكن المستحب إنه يغتسل إذا أراد أن يعود للوضوء، هذا مستحب. وجاء أنه أنشط أيضا للإنسان، أنشط للمعاوضة، فهذا من المستحبات. نعم.